بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا نسأل الله عز وجل المعونة والتيسير والتوفيق. سنتناول إن شاء الله مسائل تتعلق بتفسير آيات القرآن العظيم، هذا الكتاب المبارك المحكم الذي أنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب المنير المضيء الذي يحتوي على الحق وعلى الحقيقة المجردة الصافية التي لم تذكر في أي كتاب غيره. كنا قبل ذلك قد تكلمنا عن فضائل سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، وأيضا من فضائلها التي لم نذكرها قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الفاتحة وقل هو الله أحد قبل أن ينام كان أمانا من كل شيء إلا الموت. من قرأ الفاتحة وقل هو الله أحد قبل أن ينام كان أمانا من كل شيء إلا الموت، فأمان من العوارض التي تستجد بالليل، الأمراض، والأمراض التي تحدث بالليل كثيرة كثيرة. نسمع عن الجلطات وقانا الله وإياكم شرها، معظم الجلطات تحدث بالليل. لو تتابعون أحوال الناس يقولون فلان نام غضبانا أو حزينا فأصيب بجلطة أو شلل وهو نائم، وغيرها من الأمراض وغيرها من الأمراض. فطوارق الليل ومستجدات الليل وشرول الليل كثيرة، كذلك انتشار الشياطين والجن وغير ذلك. الدرس لما يبتدي خلاص. فمستجدات الليل كثيرة، آفات عوارض الليل كثيرة. الأمان من كل هذا أن تقرأ الفاتحة قبل أن تنام، ومعها قل هو الله أحد. فهذا خبر الصادق المصدوق، أفضل من التأمين. التأمين على الحرائق، تقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، أمان لك من الحريق بالليل، أمان لك من السرقة بالليل، أمان لك من الأمراض، أمان لك من كل شيء. تأمل في هذا التعبير النبوي الشريف: من قرأ الفاتحة وقل هو الله أحد قبل أن ينام كان أمانا من كل شيء إلا الموت. فنحن معنا كنز، حماية وأمان قوي جدا من عند الله عز وجل، ولكننا لا نعرف قدر هذه السورة والبركة التي وضعها الله فيها، لا نعرف هذا. والجهل يضر بصاحبه أولا خسارة شديدة جدا، يفوت على الإنسان خيرات وبركات. ف فإذا عدنا إلى السنة المطهرة، إذا عدنا إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متعلمين، فإننا سوف نجني الكثير من الخيرات والبركات، خيرات الدنيا والله وخيرات الآخرة أيضا. قبل أن نبدأ في آيات سورة الفاتحة نقف وقفات مع الاستعاذة، لأن الله عز وجل قال في كتابه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقبل القراءة، سواء كانت قراءة القرآن في الصلاة أو في غير الصلاة، ربنا جل وعلا أمرنا أن نستعيذ من الشيطان الرجيم، نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. والاستعاذة معناها الاحتماء بالله عز وجل، تقول أعوذ بالله يعني احتميت بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فمعناها اعتراف من العبد بالضعف عن مقاومة هذا العدو، وإقرار بأن هذا العدو لا يقدر على منعه من أذى الإنسان إلا الله عز وجل. فأنت تقول أعوذ بالله، احتميت بك يا رب والتجأت إليك يا رب من الشيطان الرجيم. والشيطان، الشيطان هو الجني البعيد عن الخيرات، والبعيد أيضا عن طبائع الإنسان. كلمة شيطان جاي من شطن، والشطن هذا يعني البعد، فيقال للجني إذا ابتعد عن الخير تشيطن، ويقال أيضا للرجل للإنس إذا بعد عن الخير تشيطن. فالشيطنة هي الابتعاد عن الخير. هناك جن، هناك جن، ومنهم مسلمون ومنهم كفار. الجن المسلم لا يقال له شيطان، وإنما يقال جني، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المقصود أن عالم الجن في منهم مسلمون وهناك منهم كفار. الجني الذي يبتعد عن الخيرات اسمه شيطان، فكل شيطان جني وليس كل جني شيطان، إنما الشياطين مش حاجة مختلفة عن الجن، هي هي الشياطين مش مختلفة، هي هي الجن، ولكن نوعيات سيئة من الجن ابتعدت تماما عن الخيرات. وكذلك يقال للإنسي إذا ابتعد عن الخير هذا شيطان، وهذا جائز، لأن الله عز وجل قال في القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ربنا قال شياطين الإنس والجن، فالإنس يقال له شيطان إذا ابتعد عن الخيرات. لذلك كان يقال مثل أبو جهل من شياطين قريش، عمير بن وهب قبل أن يدخل في الإسلام الصحابة كانوا مسمينه شيطان قريش أو من شياطين قريش. فهناك شياطين في عالم الإنس. لما نيجي النهاردة نقول يا ترى مين شياطين الإنس؟ شوف الشياطين كتير، عالم الفن والغناء ده مليان شياطين، ده كله شياطين تقريبا، يعني عالم التمثيل وبقى عالم الأحزاب وعالم السياسة والسحرة والدجالين في شياطين، في شياطين كتير جدا. فشياطين الإنس كثيرة، كذلك يعني البعيدين عن الخيرات، البعيدين عن المساجد والصلوات والقرآن والدروس منهم شياطين، منهم شياطين كثيرة. والناس يقولون هذا شيطان الليل، لما يصبع يقول ده شيطان الليل. في شيطان النهار، في شياطين بالليل وفي شياطين بالنهار أيضا. المقصود أن كلمة شيطان اللي احنا بنستعيذ بالله منه، تقول أعوذ بالله من الشيطان، يعني الذي ابتعد عن الخير تماما. الرجيم، كلمة الرجيم يعني المطرود من رحمة الله، فهو رجيم يعني مطرود، مبعد، مبعد عن رحمة الله عز وجل. فهذا ده معنى كلمة شيطان، يعني بعيد عن الخير سواء كان من الإنس أو من الجن. والرجيم يعني المطرود من رحمة الله عز وجل، فهو بعيد عن الخير ومطرود من رحمة الله عز وجل. كلمة أعوذ يعني أحتمي. الاستعاذة في مسائل كتير تتعلق بها، وإحنا نسمعها لأن مسائل من العلم مفيدة ونافعة. مثلا هل الاستعاذة واجبة؟ بنص الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل الأمر هذا للوجوب أم الأمر للاستحباب؟ ده سؤال سوف نجيب عليه إن شاء الله. والسؤال الثاني، ربنا قال في القرآن إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. طب إحنا هنستعذ لما نقرأ القرآن وننتهي من القراءة كما هو ظاهر من الآية، ولا إحنا بنقرأ قبل القراية، ولا نقرأ قبل وبعد؟ يعني مسألة سوف نستمع إلى الإجابة عنها بعد قليل. كذلك في الصلاة، هل نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا في أول ركعة فقط؟ بقية الركعات هل يستحب ان احنا نقولها تبقى فرض علينا في اول ركعه بس، وبقية الركعات مستحبه، ولا ما نقولهاش في اي ركعه؟ سؤال. وايه الصيغه؟ هل نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم؟ كل هذه صيغ من الصيغ التي يجوز أن نتعوذ بالله عز وجل بها. وهل نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا أم جهرا في الصلاة وفي غير الصلاة؟ مسائل سوف نتعرض لها إن شاء الله. أما الاستعاذة هل هي واجبة أم مستحبة؟ للعلماء فيها أقوال. أولا، جمهور العلماء يقولون أن هذا الأمر للاستحباب، عندهم أدلة سوف يعني نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. نما جماهير العلماء يقولوا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. وبعض العلماء يقول لا، ده واجب، لأن الله عز وجل قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هم يرد عليهم علماء يقولوا لا، هذا الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو المخاطب، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النبي ما قالناش إحنا إذا قرأتم القرآن فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، ما فيش نص كده. فالعلماء يجيبوا الآية وكل واحد يجتهد في فهم النص ويستنبط الحكم، ويستنبط الحكم. البعض قال لا، ده هي واجبة، مثل من؟ مثل عطاء ابن أبي رباح رحمة الله عليه. هذا من العلماء، عطاء من فطاحل العلماء، من علماء مكة المكرمة، وكان عطاء أفطس الأنف، أسود الوجه، كان أسود وكان أفطس الأنف. عطاء رحمة الله عليه كان من العلماء الفطاحل، من علماء مكة المبرزين، إن العلماء كان عنده كانوا لا يتكلمون في وجود عطاء رحمة الله عليه. وعطاء يقول ان الاستعاذة واجبة، وهو العالم، وهو المفسر، وهو الفقيه رحمة الله عليه. وهل نصادر هذا الرأي؟ لا، هذا رأيه، وهذا مذهب بيت جمهور العلماء، يقولوا لا، ده هي مستحبة. ابن سيرين اللي اشتهر بتفسير الأحلام، وهو مشهور في الفقه والعلم أكثر من تفسير الأحلام رحمة الله عليه، يقول ابن سيرين أن الاستعاذة واجبة في العمر مرة. يعني الله عز وجل قال أنا إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مرة تعملها في العمر يبقى أنت استجبت لأمر الله، هي فريضة مرة واحدة في العمر لا تتكرر، فاللي بيستعيذ مرة في العمر فقد أدى ما عليه. فإذا قرأ القرآن بعد ذلك ولم يستعذ بالله فلا إثم عليه. شوف البعض يقول لا ده مستحب، البعض يقول لا ده واجبة بس في العمر كله مرة، والبعض يقول لك لا ده واجبة في كل مرة تقرأ فيها القرآن لابد أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نستفاد احنا من كده ايه؟ رفع الحرج، رفع الحرج. لو انت مرة قريت القرآن من غير ما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وجيت تسأل يا ترى إيه اللي علي، أنا أخطأت، وجيت تسأل إيه اللي علي، أنا كده علي وزر، قلت أنت إن شاء الله ما عليكش وزر، بس كنت أنا باخد بمذهب ابن سيرين واجبه في العمر مر. لو أنا باخد بمذهب عطاء ابن أبي رباح قلت أنت آثم، ده واجب عليك في كل مرة تقرأ القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا طبعا في حالة النسيان فالناس لا شيء عليه. إنما لو واحد متعمد فخروجا من الخلاف يعني استعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن تبدأ قراءة القرآن. دي مسألة عرفت مذهب العلماء، وإحنا يعني لو واحد خد بمذهب جمهور العلماء أنها مستحبة وواحد جه يسألني يقول لي أنا قرأت القرآن من غير ما أقرأ الاستعاذة هل علي شيء؟ أقول له لا شيء عليك، لا تأثم إن شاء الله. هذا يفيد في موضوعات السؤال والإجابة. وإنت يمكن كان في ذهنك السؤال ده وعايز تسأل فيه أو ما سألتش، فإنت عرفت الإجابة، مذهب جمهور علماء أنها مستحبة، ومذهب عطاء أنها واجبة، ومذهب ابن سيرين أنها واجبة في العمر كله مرة واحدة. السؤال التالي، هل تقال قبل القراءة أم بعد القراءة أم قبل وبعد؟ تستغرب لما تعرف أقوال العلماء. بعض العلماء قالوا تقال تقرأ فقط بعد الانتهاء من القراءة، يعني أنت تخش في القراءة على طول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ، وبعد ما تخلص خالص تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأن نص الآية كده، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ترى مين اللي قال كده؟ واحد منهم حمزة القارئ المشهور، صاحب القراءة المشهورة قراءة حمزة، وده عالم له ثقله وله وزنه. حمزة من القراء المشهورين يقول لك الاستعاذة تقال بعد الانتهاء من القراءة مش قبلها. طب حد تاني؟ أبو حاتم السجستاني من المحدثين، من واحد محدث من أصحاب الحديث له كتاب في الحديث، يقول لك مذهبه أن الاستعاذة تقال بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم. ده مين تاني؟ حد تاني كده؟ محمد بن سيرين لسه ما كنا عنه من شوي، مذهبه أن الاستعاذة تقال بعد الانتهاء من القراءة. حد تاني؟ داود الظاهري برضو. حد تاني؟ تستغرب لما تعرف ان احدى الروايتين عن مالك، الامام مالك رحمة الله عليه، في احدى الروايتين ان الاستعاذة تقال بعد الانتهاء من القراءة. ليه؟ واحد يقول طب ليه؟ لان الشيطان ممكن يلقي في قلبك بعض المعاني بعد الانفراغ من قراءة القرآن، يلقي في قلبك بعض المعاني الخاطئة يخليك تستنتج غلط، تفهم غلط، تفكر غلط. انت قريت، وبعد ما قريت يتدخل الشيطان يوحي اليك بوحيه، يوسوس لك فيعرفك حاجات غلط، يلهمك افكار خاطئة عن القرآن الكريم. فبعد ما تخلص القراية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم علشان لا يلقى في قلبك معنى فاسد. شوف اللي قاله بعد الانتهاء جابولها وجه. أما جماهير العلماء يقول لا، ده الاستعاذة تقال قبل الإنسان ما يقرأ. أمال الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني نفهمها إزاي؟ أو لا ده المقصود قبل ما نقرأ القرآن. وجابوا مثال في القرآن من قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية إذا قمتم فاغسلوا. هو إحنا لما بنغسل وجهنا لما نقوم للصلاة ولا قبل ما نقوم للصلاة؟ قبل ما نقوم للصلاة. قالوا يبقى دي زي دي، قالوا يبقى دي زي دي. علماء علماء ومفسرين فقالوا لا، يبقى الاستعاذة تقال قبل الشروع في القراءة. طيب واحد من العلماء قال لا، دي احنا نقولها قبل ونقولها بعد. جاب الكلام ده منين؟ جاب الكلام ده اولا من الآية اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يبقى ظاهر الآية ايه بعد ما نخلص. ولما بص في السنة لقى افعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل النبي كان بيستعيذ قبل القراءه، فجمع بين القرآن والسنة، قال لك السنة تقول لنا اقرأ قبل والقرآن يقول لنا اقرأ بعد، فمذهبي ان القراءة تبقى ايه قبل وبعد. والله لو واحد فينا عمل كده ايه رأيك نقول له ايه؟ خلاص مش يعني قال بها عالم اجتهد جمع بين النصوص وقال هذا، لنبتعد عن التبديع عشان ما نبدعش. واحد فينا بيقرأ قبل القراءة فقط، احسنت، هذا مذهب جمهور العلماء. واحد فينا قرأ بعد الانتهاء من التلاوة الأعوذ بالله من الشيطان الرجيم حماية لقلبه، ولا ده حمزة كان بيفتي بهذا، وبعض المحدثين كان بيفتي بهذا، محمد بن سيرين كان بيفتي بهذا، إحدى الروايتين عن مالك تذكر هذا. دي مسألة وإنت مررها على أذنك أو مررها على قلبك وإنت تعرف المسألة، عشان وإنت بتقرأ كده تبقى إيه الإجابة حاضرة عندك إن شاء الله. أما في الصلاة، أما في الصلاة هل هي واجبة في كل ركعة؟ عطاء ابن أبي رباح قلنا مذهبه منذ قليل اللي قال كل ما تقرأ القرآن لازم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى مذهبه إيه برضه في الصلاة في كل ركعة تقرأ قبل الفتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ده سؤال بعض الجالسين ممكن عايز يسأله، يا ترى كل ركعة قبل ما أقرأ الفتحة أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا في أول ركعة بس؟ على مذهب عطاء في كل ركعة تقولها خلاص. طيب مذهب الإمام مالك أن الاستعاذة لا تقال في الصلاة المفروضة إطلاقا، لا في أول ركعة ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة إطلاقا، لا تقال إلا في النافلة، ومش أي نافلة، صلاة القيام في أول ليلة من ليالي شهر رمضان فقط. مذهب مذهب الإمام مالك تتقال في صلاة القيام من أول ليلة فقط من ليالي شهر رمضان بس، الفريضة تخش ما تقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مذهبه له أدلة على كده، يعني استنباطاته ليست من الفراغ. ده مذهب مالك. أما الشافعي رحمة الله عليه فمذهبه أنها واجبة في أول ركعة فقط وغير مستحبة في بقية الركعات، يعني تقولها في أول ركعة بس وما تقولهاش تاني في بقية الركعات. بعض العلماء زي ابن سيرين وغيره يقول لك لا، قولها في أول ركعة فرضا عليك وفي بقية الركعات استحبابا. احنا يعني واحد يقول طب يعني ناخد بإيه من كل ده؟ انا بقول لك المذهب يعني انت لو قلتها مرة واحدة بس في اول صلاة الفريضة، مرة واحدة بس في صلاة الفريضة، فانت اتيت بما عليك ان شاء الله مذهب الامام الشافعي، وما تقولهاش تاني في بيت الركعات. ولو ما قلتهاش خالص اقول لك عند الامام مالك لا شيء عليك ان شاء الله. ولو بتقولها في كل ركعة في كل ركعة لا شيء، ده مذهب بعض العلماء. فإن البعض مننا هيبقى البعض بيقولها في كل ركعة والبعض بيقولها في أول ركعة بس والبعض ما بيقولهاش خالص. طب احنا يعني ناخد بإيه؟ على الأقل قولها في أول ركعة في الفريضة. عند الإمام مالك لا تقال في الفرائض، أي فريضة ما تقولهاش، المسألة سوف تتضح أكثر وأكثر بعد ذلك. طب لما نقولها نقولها سرا ولا جهرا؟ لما نروح لسيدنا أبو هريرة كان يقرأ بها جهرا رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو هريرة لما كان يصلي سواء لنفسه أو إماما بغيره كان يجهر بالاستعاذة، يقول بصوت عالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة. وبالتالي النهاردة مثلا يعني لا قدر الله لو المسجد اتضم أو قاف، لا قدر الله يعني، وما انجلنا الإمام بتاع الأوقاف ودخل استو الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بدأ يقرأ، احنا نقول ايه؟ شايف ده جابولنا الإمام بتاع الأوقاف هيغير كل حاجة. سيدنا مريرة كان يقرأ بالاستعاذ. بقول لك كده ليه؟ أنا لو صليت ورا منه مثلا واحد جهر بالاستعاذة أنا واقف مستريح مش زعلان. ليه؟ هقول سيدنا أبو هريرة كان يجهر بالاستعاذة خلاص. ولو واحد ما يعرفش المسألة ايه بتوع الأوقاف اللي بيعملوه ده، جابها منين؟ وتبقى أنت واقف ايه متضايق وزعلان وبتغلي ودماغك مش معاه، عشان لما تصلي خلف يعني إمام من الأوقاف تبقى أنت مستريح. إن أسر عبد الله بن عمر كان يسر ليه؟ يقول لنا النبي كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام. طب واحد قالها بصوت عالي سيدنا مريرة كان بيجهر، ليه سيدنا مريرة؟ يقول سمعت النبي يقول كده، فالنبي جهر وأسر. بقت واضحة المسألة؟ سهلة؟ دي مفيدة جدا ان انت تبقى عارف المسألة وعارف الاقوال المسألة اللي في المسألة وسمعتها ودرستها. الصيغ هتلاقي بعض العلماء يقول الاستعاذة ان انت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قلت كده خلاص. وبعض العلماء يقول لا منفعش، لازم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. ليه؟ علشان في آيات من القرآن قال كده: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي آية تانية إنه سميع عليم. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فبعض العلماء يقول قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه الله عز وجل هو السميع العليم، والبعض يقول لك لا قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جايبين الكلام ده، كل واحد جاب الأدلة دي من القرآن. وبعض العلماء يقول لك ما ينفعش تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمال نقول إيه؟ وقلنا قوله أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأن الله قال إيه؟ فاستعذ بالله. فلما تيجي تقول إيه؟ أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ماذا؟ حد جاب حاجة من دماغه؟ خالص، محدش بيخترع، كلها نظرات في القرآن، كل ده صحيح إن شاء الله. والبعض زود يعني. الاستعاذة دي يا جماعة لما نيجي نقولها عشان احنا هنقرأ في الصلاة، ولا علشان دي من الصلاة من الصلاة؟ واحد يقول لك هتفرق في ايه؟ هتفرق مثلا في صلاة العيد، في صلاة العيد بنقول الله اكبر وبعد كده بنكبر ايه؟ سبعة، وبعد كده نبتدي ايه؟ القراية. لو احنا نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان القراية يبقى هنخليها بعد ما نخلص الايه؟ التكبيرات السبع. لو هنقولها عشان الصلاة يبقى نقول الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد كده الله اكبر نكبر بقية السبع. يا نشوف العلماء بصلها كده مسائل يعني. وما تستغربش ان بعض العلماء احيانا كنت يعني نسمعهم كان بصوت عالي يقول الله أكبر وبعد كده أسمع أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاب الكلام ده منين؟ هو ده هتلاقي مذهبه حنفي، الأحناف هم اللي أو بعض الأحناف يقولون هذا. لما نيجي لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. كان إذا قام للصلاة من الليل. فسيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه بيحكي لنا النبي كان بيقول إيه، إيه نص الاستعاذة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة من الليل. قال إذا كان إذا قام بالليل استفتح للصلاة وكبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الهمزات همز الشيطان اللي هو ايه؟ خنقه، لان الشيطان ممكن يخنق الانسان يخنقه، وهذا الخنق قد يؤدي الى الموت. فانت بتستعيذ بالله عز وجل من همزات الشياطين، يعني خنق الشياطين. بعض الناس بيبتلى بهذا. ونفخ، نفخ الشياطين، الشيطان لما ينفخ فيك يصيبك بالكبر. لو وجد فرصة ونفخ فيك تتحول إلى متكبر، تتكبر على الحق، تتكبر على عباد الله عز وجل. والنفس، نفس الشياطين اللي هو الشعر، تحب يعني الشعر، الشعر الفاسد، وتحب هذا هذا. فنحن بحاجة إلى هذا فعلا، يعني الإنسان يعني نحتاج أن نحتمي بالله من همزات الشياطين، خنق الشياطين ونفخ الشياطين، حتى لا ينفخ فينا الكبر والعجب والزهو والفخر، وكلها أمراض من أمراض القلوب. كذلك الشعر، الإنسان يميل إلى الشعر، يحب الشعر والشعراء، الشعر الباطل يعني الفاسد هذا. فأنت تحتمي بالله عز وجل من كل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته، في صلاة القيام، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال. لما نسمع كلام سيدنا جبير بن مطعم هنعرف على طول ان دي الصلاة النافلة ولا صلاة الفريضة. يعني النبي اول ما يكبر هيكبر جبير بن مطعم، انه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة. الأظهر أنها صلاة النافلة، وإلا بعض العلماء حملوها صلاة الفريضة. حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. هذه كلها أذكار الاستفتاح. أنت تقول الذكر الأولاني ينفع، اللي هو أي ذكر أولاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله ثلاث مرات، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. ممكن تقول ممكن لا، وانت بتستفتح الصلاة تقول الله أكبر كبيرة ثلاث مرات، الحمد لله كثيرة ثلاث مرات، سبحان الله بكرة وأصيلة ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال سبحان الله وبحمده ثلاثا ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. فأنت قدامك عدة صيغ، المهم أن تتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم قبل أن تبدأ في قراءة سورة الفاتحة. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في استفتاح الصلاة. احنا بنتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كنا في الصلاة او خارج الصلاة، يعني لما اجي اقرأ القرآن خارج الصلاة نفس الامر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واقرأ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه، وابتدي في القراءة أي صيغة، واضح؟ وتقرأ. لو حبيت ترجع تاني تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ما تنتهي من التلاوة حتى لا يقع في قلبك شيء من المعاني الفاسدة لك هذا، وإن اكتفيت بالاستعاذة في البداية فهذا يعني هذا يكفيك إن شاء الله عز وجل. طيب ليه بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هذا سؤال يعني سوف نجيب عليه في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع بقية الاستعاذات. يعني امتى بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قبل قراءة القرآن، وايه تاني؟ وامتى تاني؟ مثلا في حالات الغضب الشديد. في صحيح البخاري ان رجلان استبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل احدهما يسب صاحبه. واحد بيسب صاحبه وغضبان. بعض الصحابة سيدنا حذيفة رضي الله عنه بيقول يعني فكنا نرى أن أنفه ترعد من شدة الغضب، مناخيره بتتهز بتتحرك من الغضب الشديد جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الغضب ده يتطفى. فبعض ده في رواية البخاري الصحابة فجعلوا يقولون ألم تسمع إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعتش النبي إيه قال إيه؟ إني لا أعلم كلمة لو قال هذا لذهب عنه ما يجد. قال إني لست بمجنون. شايفيني مجنون؟ النبي ما قالش عليك مجنون، إنما النبي قال إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. فقام عليه سيدنا حذيفة فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعل يغضب ويزداد غضبا. في نوعيات أو شخصيات، يعني في شخصية لما تقول له أعوذ بالقول أعوذ بالله الرجيم يقول لك حاضر، يروح جاي آيل، ده لين هين ده يستجيب. وفي شخصية لما يغضب ده من العلامات السيئة، زي مثلا تلاقي واحد غضبان جدا وبيزعق فتقول له يا أخي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم هو إيه مش سامع، يا أخي صلي على النبي بقول لك صلي على النبي، وهو لسه برضو عمال في هذه الشخصيات دي يعني يخشى عليها. في الشخصيات الطيبة النوعات الطيبة هتقول له صلي على النبي يصلي على النبي، تقول له قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طب استهدى بالله، اتق الله، يستجيب. دي علامة على رقة القلب أو العكس، قسوة القلب. فالرجل اللي بنحكي عنه وغضبان يسب صاحبه قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول بصوت عالي للصحابة إني لأعلم كلمة، علشان الرجل يسمع، إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو سمع ولم يستجيب، استمر. فالصحابة يقول ألم تسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لست بمجنون، شايفني مجنون؟ والنبي ما قالش عليك مجنون، ده بيوصف لك وصفة نافعة لك في الدنيا والآخرة. المقصود ان في حالة الغضب لما تغضب ما تنساش نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه مسائل تتعلق بالاستعاذة، بقيت مسائل قليلة نرجعها إلى لقاء آخر إن شاء الله، بس حبينا نوضح المسائل عشان أنت تبقى مستريح. تقرأ الاستعاذة في الأربع ركعات في الصلاة ولا في أول ركعة بس؟ وبعدين العلماء اللي يقول لك إن أنت بتقرأها للصلاة ولا للقراية، لأن في مذهب لبعض العلماء يقول لك إن المأموم خلف الإمام لا يقرأ، أنت ما تقراش خلف الإمام. بعض المذاهب زي عند أبو حنيفة ممكن ما تقراش الصلاة كلها، تكبر بس وما تقراش. والبعض يقول لك لا، في مذاهب أخرى تقرأ في آخر ركعتين في الصلاة الجهرية أو آخر ركعة في المغرب، وما تقراش مع الإمام في أول ركعتين. عند غير أبو حنيف، عند العلماء دول يدوروا الاستعاذة إحنا بنقولها علشان القراية ولا عشان الصلاة. لو بنقولها عشان القراية خلاص الإمام لما يقولها ما أنت ما تقولهاش خلاص. اللي يقوله علشان الصلاة يقولك طب قراءة أنت ملوش دعوة بقراءة الإمام، أنت كبر والأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما يعني لها تطبيقات كثيرة جدا. المقصود ان احنا نتعرف على الاحكام، تبقى انت مستريح، تبقى عارف المسألة. لو عملت حاجة تعملها بعلم، ولو تركتها ايضا تتركها بعلم. هذه مسائل يعني تمر على الاذهان وتمر على القلوب، لعلنا ننتفع بها ان شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.